في مشارق الأرض ومغاربها في الحرمين خاصة يقولون في دعائهم: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وقطعا الحجاج شهد لله بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا واحد. فعندما يأتي إنسان يترحم على الحجاج، أنا الآن أقول اللهم ارحم الحجاج وارحم جميع موتى المسلمين، لا يعني ذلك تزكية له. الدعاء بالرحمة لأي أحد لا يعني قطعا التزكية له، ولكن الحجاج يبقى قائد أمير أموي ذا بطش شديد، وهو بالجملة كما قال الذهبي موحد وله أخطاء عظام، لكن ينبغي أن يستصحب الإنسان شيئا. ما هو ذلك الشيء؟ ليس كل ما نقل عن الحجاج صحيح، قد يكون افتري على الرجل في أشياء وفي أصل المسألة. نعم، أين الدليل؟ الدليل نحن الآن في زماننا هذا نسمع كلمات تقال في أناس نعلم أنهم منها براء، بل قيل فينا كلمات وأمور وأشياء نحن نعلم يقينا عند ربنا أننا لم نقلها ولم نتفوه بها ولم نتقلدها أبدا، ومع ذلك قد يعجز الإنسان حتى أحيانا أن يدافع عن نفسه. مع ذلك يعني قد يأتي أناس يقول فلان قال فيه كذا، العالم الفلاني قال فيه كذا، الشيخ فلان الذي حفظ القرآن قال فيه فلان كذا، كيف لا نصدقه؟ وأنت تعلم، وهذا يعلم من نفسه أنه بريء مما قيل. فإذا وجد هذا في زماننا والإنسان يراه عيانا، قطعا وجد في زمن الحجاج، فألحق بالحجاج وألحق بغيره من الذم ما ليس فيه، كما ألحق بالبعض مدح لا ما ليس فيه، كما يقال فينا اليوم وفي أتكلم عن معشر العلماء والدعاء أمور مدح نعلم يقينا أنها ليست فينا ولا سمحنا حتى قريبين منها.